سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك جل شأنك، ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير. لك الحمد يا ربنا أن هديتنا ورزقتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على ذاتك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رحاب مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، نحييكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة على الهواء مباشرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الذكر الحكيم، هو الذكر الحكيم، فمن تسامت به آياته بلغ المراد. هو الذكر الحكيم وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. في وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، عليك بتلاوة القرآن الكريم، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. خير الذكر إخوة الإيمان تلاوة القرآن الكريم. هيا بنا ننصت وإياكم خاشعين إلى فيض تلاوة عطرة مباركة طيبة لما تيسر من آيات الله البينات، بدءا من الآية 17 من سورة الدخان، وحتى الآية 11 من سورة الجاثية. هذه التلاوة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عبادي إنه كان

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك حور العين يدعون فيها بكل فاكهة اللهم صل على سيدنا النبي يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك فضلا فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله

ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى هذا هدى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله العظيم. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا أصلح به ما ساء من دنيانا. وهكذا إخوة الإيمان استهللنا معكم لقاء الفجر بخير الذكر وأطيب الكلم بحديث رب العباد إلى العباد بالقرآن الكريم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي ما تيسر من آي الذكر الحكيم من سورتي الدخان والجاثية. ونحن هنا وما زلنا في رحاب مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة صلاة الفجر. إخوة الإيمان، نحن الآن في وقت طيب مبارك يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا، وقت تتنزل فيه النفحات والتجليات من رب البريات. السعيد من وفقه ربه في اغتنام هذا الوقت بالذكر والدعاء ومناجاة مولاه. يتنزل ربنا فينادي على عباده، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من كذا هل من كذا حتى مطلع الفجر؟ فتحرى أخي المسلم هذا الوقت الطيب، وقم الآن فتوضأ وصل ركعتين في جوف الليل، ثم استعد لصلاة الفجر في جماعة، ففي ذلك الخير الكثير. إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يأذن ربنا تباركت أسماؤه بميلاد فجر يوم جديد، وذلك في 5:18، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله مع فضيلة المبتهل الشيخ محمود هلال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، به نؤمن وعليه نتوكل، وبسنة نبيه المصطفى نقتدي، صلى الله عليه وسلم. سبحان الأول الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارزقنا الأمن والأمان في بلادنا يا إلهي جئت يدفعني خشوعي إلهي جئت يدفعني خشوعي وعدت إليك تسبقني دموعي جئت يدفعني خشوعي وعدت إليك تسبقني دموعي إلهي إنني حملا ثقيلا من الأوزان إلهي إنني حملا ثقيلا من الأوزان تحمله ضلوعي فيا فيا من بابه واسع البرايا تقبل توبتي يا تقبل توبتي وقبل رجوعي فما لي مشتكى إلا لربي فما إلا لربي وما لي رفعة إلا خضوعي فسامحني بعفوك يا إلهي فسامحني بعفوك يا إلهي فسامحني بعفوك يا إلهي بحق المصطفى الهادي يا رب فسامحني بعفوك يا إلهي فسامحني بعفوك يا بحق المصطفى الهادي شفيعي يا نفس توبي يا نفس توبي فالحياة قصيرة والموت آت لا محالة فاعملي يا نفس توبي يا نفس توبي فالحياة قصيرة والموت آت والموت آت لا محالة فاعملي وتصبري وتصبري يا نفس واجتهدي إذا ما شئت بالعيش الرغيد يا نفس توبي فالحياة قصيرة والموت آت لا محالة فاعملي وتصبري يا نفس واجتهدي إذا ما شئت بالعيش الرغيد الأجمل وتتبعي سنن الرسول وهديه من جاء بالدين العظيم الأشمل وتتبعي سنن الرسول وهديه من جاء بالدين العظيم الأشمل صلى عليه الله جل جلاله صلى عليه الله صلى عليه الله جل جلاله وعلى صحابته العدول الأكمل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام يا نبيا سمت بك العلياء وأضاء صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه يا أكرم الأكرمين وبعد إخوة الإيمان أذن فضيلة المبتهل الشيخ محمود هلال بصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية ورفع النداء أيها الأحباب الكرام من هنا من أعلى مئذنة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى إخوتنا في رحاب الإيمان ومن الآيات التي استمعنا إليها في تلاوة الليلة من فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي استمعنا إلى قول الله عز وجل في ختام سورة دخان إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين صدق الله العظيم. نعم إخوة الإيمان إنها تقوى الله التي توصلك أخي المسلم إلى أعلى مقام في الجنة هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. هذه التقوى التي عرفها لنا الإمام علي كرم الله وجهه بقوله: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فما أحوجنا إخوة الإيمان إلى التخلق بهذه الفضيلة، فضيلة التقوى، حتى نحظى بجنة ربنا، هذه الجنة التي يتجلى فيها رب العباد على عباده قائلا: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من عبادك. فيقول ربنا جل شأنه: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا في رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضرتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. أراهم فرغوا من أداء ركعتين هما خير من الدنيا وما فيها، أراهم جلسوا منصتين خاشعين إلى تلاوة مباركة يقام بعدها للصلاة، والتي سيأمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ عباس فتح صالح إمام وخطيب المسجد. الآن يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي ما تيسر له من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. ويجعل لكم نورا. نعم. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. زادكم الله من فضله. نادم عليك النعمة يا رب.